دعاء قضاء الدين. الدعاء الأول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. الدعاء الثاني: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.